لا يسمع الأذان، لا يسمع القرآن، لا يتردد في قلبه ذكر الله عز وجل، لا يسمع سب لله وتنقيص وربنا فين مش عرفت انه في رب من اصله والخرافات دي لحد امتى والبتاع، فهو كاره للمساله دي، فخايف خايف يموت على هذا الاعتقاد، تبقى مشكله بالنسبه له. ده اللي الشيطان قدر يعمله معاه النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه بعض الصحابة وشكوا له هذا الأمر، إنه لا تردد يعني أو يقع لنا الشيء في ذات الله عز وجل لأن يخر أحدنا من بعد، وفي رواية من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، ينزل من السماء واقع كده على رقبته أهون من أن يتكلم بما يدور في صدري من هذا السبب لله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند امام احمد والحديث صحيح مسلم، لكن الشاهد او الكلام اللي انا عايزه في مسند امام احمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده الى الوسواس. ما يقدرش يعمل اكثر من كده، كل اللي قدر يعمله بعد النفخ في الصدر حتى الانسان خلاص يكاد ينفجر اني وسوسته فقط، لكنه عجز ان يحمله على اعتقاد ذلك. فالشيطان له كما قلت مسالك شتى، وهو لا يهدأ ابدا ولا يعرف شيئا اسمه اليأس على الاطلاق، فيش حد ييأس منه ابدا حتى لو كان قويا سخين القلب. وقد ذكروا في ترجمة الإمام أحمد ابن حنبل أنه وهو يموت جاءه الشيطان فقال له: أفلست مني يا أحمد؟ فقال له: بعد، لسه في بينه وبينك ملاحاه، ولسه بينه وبينك أشواره، متى يستريح الإنسان فعلا من الشيطان؟ إذا خرجت روحه. لكن هو لما قال له: أفلست مني يا أحمد مثلا، ورضي احمد عن نفسه، فقد ادرك منه غفله، فممكن يصطادق اخر لحظه لا يدعوه ابدا، لان حرب الشيطان مع الانسان تبدا من نزوله من بطن امه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد الا يستهل صارخا. بينزل الولد من بطن امه يصرخ، ليه بيصرخ؟ لان الشيطان نغز غدر جنبه، زاغت في جمع. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يستهل، ما من مولود يولد الا يستهل صارخا. ليه؟ يقول لك نقصه الشيطان. طب ده بينقصه ليه وهو لسه نازل ما عملش اي حاجه ولا عرف اي حاجه ولا لسه يعني له اراده ولا له قلب ولا له تفكير ولا اي كلام من ده؟ عداوه اصيله، عداوه متاصله، مش لازم تعمل حاجه حتى يعاديك، هو عدوك قبل أن تولد. ولذلك قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو. فقدم لكم على عدو إشارة إلى الاختصار، أنتم بقى البضاعة بتاعته، هو عدوك قبل أن تولد وقبل أن توجد. فإذا كان الأمر كذلك فاتخذوه عدو. مش ممكن واحد يكون بيبغضك بغضا اصليا دون ان تخلق قبل ان تخلق، وبعدين اول ما يجي تحط ايدك في ايده وتشتغل قوات له؟ لا يفعل هذا ابدا، انسان عاقل. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. ثم اورد حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه: بفعل شيء سهل ميسور وأجره عظيم جزيل، فحتى لا ترتكن إلى هذا الأجر الجزيل وتتصور أن كل ذنوبك سقطت فتغتر فتكف عن العمل. زي جماعة الفنانات والرقصات والكلام، يقول لك في رمضان بيعمل موعد الرحمن واثنين رقصين أشهر رقصين في مصر يتباروا في جلب أفخم المأكولات على الموائد بتاعتهم،